إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، والكتاب الذي بين يدينا الآن هو كتاب فلسفتنا لمحمد باقر الصدر. هذا الكتاب ربما تفرع عنه أركان ثلاثة يتحدث بها لتكون مستوعبة لمن لا يعرف هذا الكتاب الأمور كاملة بالنسبة إليه. الأمر الأول يتعلق بتاريخ هذا الكتاب وبسبب تأليفه، والأمر الثاني يتعلق بشخص الكاتب وما هو عليه لكثرة الخوض فيه، خاصة أنه أحد مؤسسي حزب الدعوة الشيعي، والأمر الثالث يتعلق بالكتاب نفسه وهو مرتبط بتاريخ هذا الكتاب وسبب تأليفه. بالنسبة للموضوع الأول وهو الحديث عن محمد باقر الصدر، هذا شخصية كثر الحديث عنها، ولا أريد أن أقول كما يصف عبد الرحمن بدوي شخصياته بأنها شخصيات قلقة، وهو من جهة التصورات ومن جهة الثبات فهو قلق، كأن تحته ريح كما يصف المتنبي سيف الدولة، لأنه لا يستقر على مكان. وباقر الصدر، محمد باقر الصدر، يعني جزء من حياته التي انتهت به مقتولا على يد نظام صدام حسين، جزء من حياته يتعلق بقضية اضطرابه وعدم ثباته. محمد باقر الصدر هو من عائلة مشهورة معروفة، قتل منها أكثر من رجل، وهو علاقته بهذا مقتدى الصدر هو زوج ابنته. مقتدى الصدر هو زوج محمد الصادق الصدر الذي قتل اغتيالا. محمد الصادق الصدر والد مقتدى الصدر قتل اغتيالا وهو في السيارة، أطلقت عليه النار، والظاهر أن قتله إنما هو تصفيات شيعية فيما بينهم. لا، محمد باقر الصدر أعدم من قبل صدام حسين أو نظام صدام حسين في الحقيقة سنة 1980، والرجل هذا ما تشابا، يعني ولد سنة 1936 35 يقولون هذا، فبين 36 و80 نجد أن العمر قصير وليس طويلا، لكنه ولا شك له إنتاج غزير وإنتاج مشكل بالنسبة لعمره، منها هذا الكتاب ومنها كتب أخرى شهيرة له. من أشهر كتبه هذه الكتب الثلاثة: الكتاب الأول فلسفتنا، والكتاب الثاني اقتصادنا، والكتاب الثالث منهج الأسس المنطقية للاستقراء. الأسس المنطقية للاستقراء له كتب أخرى ليست بذي عناية، لكنها معبرة عن تاريخه الفكري كيف كان وكيف تحول. يعني هذا الكتاب مثلا هو فلسفتنا واقتصادنا، واقتصادنا ألف قبل فلسفتنا لكن طبع بعده، وهو في هذا الكتاب يشير كثيرا إلى ما قرره في كتاب اقتصادنا. والأسس المنطقية للاستقراء كتبه متأخرا، وكتب متأخرا بعد هذا الكتاب وبعد اقتصادنا كتب كتابه الشهير من أجل أن يدخل نفسه في داخل المرجعية ويمحو ذنوبه التي تشكلت بتكوينه لحزب الدعوة وقربه من أفكار الإخوان المسلمين وقراءته المتسعة لتقي الدين النبهاني، فذهب وأدخل نفسه في المرجعية من جديد لكتابه السيء وهو فدك في التاريخ. هذا كتاب ورافضي بكل خصائصه وبصورة باقعة وقوية. اتهم الصحابة بما يتهم به الروافض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اتهم أبا بكر وعمر وهكذا. له كتابات أخرى مشهورة، قامت مؤسسة باسمه بطباعة مجموعته كاملة سموها المدرسة الإسلامية، وهذا الاسم المدرسة الإسلامية مشتق من مجموعة الرسائل كان يكتبها تباعا سماها المدرسة الإسلامية، وهو مطبوع في هذه المجموعة الكاملة، أي الرسائل التي أصدرها باسم المدرسة الإسلامية. ما تلاحظونه اقتصادنا، فلسفتنا، رسالتنا له كذلك مجموعة مقالات باسم رسالتنا، يحب كأن الرجل يحب أن يتحدث بهذا الضمير، ضمير العظمة وضمير الجمع. الرجل بالنسبة لعمره ألف هذا الكتاب صغيرا، هذا الكتاب صدر سنة 1959 بين 36 و59، يعني ليس كبيرا على مثل هذا الكتاب الذي يحمل هذا العنوان الكبير فلسفتنا، أن يكون فيلسوفا. على كل حال بالنسبة الرجل بالنسبة للشيعة غير مقبول، يقدمه بعضهم ويؤخره آخرون، حتى أن ياسر حبيب يكفر باقر الصدر لا يراه مسلما. تعرفون ياسر الحبيب المجرم. وهناك من يظن ويجزم من أصدقاء باقر الصدر، يجزم بأن الخميني هو من سعى لقتله عن طريق توريطه مع نظام صدام. الرجل في بدايته الشبابية تجمع حوله مجموعة من الشباب الملالي، أصحاب الأعمامة الطابقية يسمونها، هذه الأعمامة أشياء تسمى الطابقية لأنها طابق وراء طابق، اجتمعوا حوله لأسباب كما يقول تلميذه الذي يزعم الآن أنه هو المؤسس الحقيقي لحزب الدعوة، رجل تستطيع المراجعات صوتياته ولقاءاته، اسمه طالب الرفاعي، وهو ملا من ملاليم ولم يصل لدرجة روح الله والمرجعية ولكنه من كبرائهم. نشأ فتح مجموعة من الشباب الذين كانوا يراقبون الأوضاع إسلاميا منطلقين بعيدا عن رافضيتهم، منطلقين بعيدا عنها. فكما يقول طالب الرفاعي في هذا لقاءاته، وأنا اسمي واسم عائلتي لا يصلح للإمامة والقيادة. من هي عائلة الرفاعي؟ من هو طالب الرفاعي؟ فقال مجموعة من الشباب جاءوا إلى باقر الصدر وورطوه بأن يتزعم حزب الدعوة. البعض يقول بأن هذا الاسم اشتق من مذكرات حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية. ولا شك أن هذا الحزب إذا رجعتم إلى مبادئه ينقض أسس الإمامة الرافضية. من غير تطويل تعرفونها أن الروافض يعتقدون بأن الخلافة منصوص عليها وانتهت إلى محمد بن حسن العسكري المسردم. فخلال الغيبة ماذا يكون؟ الانتظار. جاء الخميني بنظرية ولاية الفقيه. هؤلاء الجماعة لتأثرهم بالحالة السنية التي تمثلت بالإخوان المسلمين حسن البنا ومن وراءه، هو لم يدرك حسن البنا، كان يقرأ لسيد قطب كثيرا، باقر الصدر ومن معه، وطالب الرفاع ومن معه، الذين كونوا أولاد محسن الحكيم. محسن الحكيم كان المرجع في النجف وله ولدان، فدخل في الحزب وكون الحزب ومرتضى العسكري ومجموعة ومنهم كما ذكرت وناس غير مشهورين كطالب الرفاعي، ووضعوا إماما لهم باقر الصدر وطلب منه أن يكتب قواعد هذا الحزب الذي هو حزب الدعوة. إذا رجعتم والنصوص كلها تدعو إلى إعادة حكم الله في الأرض، لا تجدون الأثر الرافضي فيها. ويقول عن نفسه بأنه أصيب بالشك لحظة الغيبة، ما الذي يقوم مقام الإمام؟ فوجد أن آية الشورى تقوم بهذه المهمة، فأرسل رسالة إلى المراجع كالخوئي، أرسل إليهم رسالة يستشيرهم بأن الشورى هي، كان هناك صراع في ذلك الوقت وحراك إسلامي عام فكري على المستوى الفكري لنقل كيفية التعامل مع الواقع. الإخوة المسلمين جاء، تقي الدين من جهة، الجماعة الإسلام بدأت تتشكل، فهو أرسل الرسالة يستشيرهم في ملء فراغ الغيبة بأن تكون من الشورى، سبوا عليه واتهموه. فالمهم، والمحسن الحكيم مرجع، ومحسن الحكيم مرجع عربي، حسب كلام عبد الله النفيسي عنه، وقد قابله عبد الله النفيسي لما شرع في تأليف رسالته عن دور الشيعة في بناء العراق الحديث وفي كامبريدج، فأخذ توصية وذهب من أستاذه وذهب إلى محسن الحكيم المرجع من أجل أن يقرأ الحالة ميدانيا. فيقول كان يعني كعادة الشيوخ الرسميين كان يعني مسالما، وكان ضد هذه الأعمال الثورية، حتى أنه يقول استأذن أن يزور الخميني وقد كان مطرودا من إيران إلى العراق في ذلك الوقت، استأذنه أن يزور الخميني وكان يبني اللي هي المحاضرات الحكومة الإسلامية في قضية ولاية الفقيه، فأمره أن لا يزوره، قالوا هذا يورطنا وعملنا مشاكل. وهذا الأمر هو الصراع ما بين الإمامة العربية والإمامة الإيرانية على المرجعية الشيعية، وهذا إلى الآن، هذا الآن موجود هذا الصراع بين النجف وقم، يعني بين إيران العجم وبين نجف العرب. اللي فقط أنا أريد فعلها مش، وهذا أنا مهمة لدي وحاول دائما التنبيه عليها، وأن البعض يظن أن المسلمين السنة فقط هم متفرقون وأما البقية فعلى اجتماع ووئام، وهذا خطأ قديما منذ القديم. الشيعة بينهم الصراع الشديد والتكفير والطرد والصراع على المرجعية وعلى الخمس، لأن المرجعية تعني الخمس، حتى إن البعض يتهم، وهذا ليس صحيحا، أن مقتدى الصدر هو من قتل الخوي، ولأن الخوي ورث إمبراطورية أبيه، المقصود عبد المجيد ورث المرجع الشيوعي الخوي الذي كان قد ورث لأبنائه الملايين، ومن ذهب إلى بريطانيا وخاصة لندن يجد المؤسسات الخوئية الكبرى المليونية التي بنيت بإرث الخوي. المهم ما يهمنا في هذا أن باقر الصدر كون حزب الدعوة، سموه حزب الدعوة، وأسسه أسس سنية، لكن لما هجم عليه المراجع فتراجع وترك الحزب وخلى بين الحزب وبين أهله. ومحسن الحكيم أرسل وطلب من أولاده أن يتخلوا عن الحزب، وبالفعل تخلوا عن الحزب، وبقي الحزب ماشيا، وتغيرت رؤاه من كونه مقاربا للسنة سياسيا إلى الآن زعيم حزب الدعوة هو المالكي، يعني تعرفون كيف تطورت الأمور. المهم هذه قضية ربما أتيت عليها، أنه كيف الأحزاب تخترق وتحرف، ذكرت كنموذج سابق في لما تكلمت عن كسر الصنم في الحالة الشيعية، لما تكلمت عن كسر الصنم والبرق. المهم أنه في هذه الفترة من العشرية الخامسة وما قبلها وما بعدها من القرن الماضي الميلادي انتشر الفكر الشيوعي، وخاصة في العراق. العراق كانت ربما من أكثر الدول انتشارا أو مآلا للفكر الشيوعي. نعم انتشرت الشيوعية في كثير من البلاد، لكن في العراق كان لها يعني ظهور كبير جدا، وخاصة أن عبد الكريم القاسم في وقت لما قام عبد الكريم القاسم بالانقلاب على العائلة الهاشمية في العراق وسحلوهم في الشوارع، سحلوا العائلة كلها، الأطفال حتى الكلاب قتلوها، حتى الخدم سحلوهم في الشوارع، وكذلك الملك سحلوا الملك فيصل الثاني وهو ابن غازي الذي قتل في السيارة، وغازي ابن فيصل الذي الأول هو ابن الحسين بن علي صاحب ما يسمى بالثورة العربية، فسحلوهم وقتلوهم، واستلم هذا القائد العسكري عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم كان يخاف من البعثيين ويخاف من الناصريين، يخاف صراع بينه وبين عبد الناصر، عبد الناصر يريد أن يبتلعه وهو لا يريد، والبعثيون تمالأ الكثير منهم عبد الناصر، فلم يجد من خصوم عبد الناصر الشيوعيون. فذهب عبد الكريم قاسم وتحالف مع الشيوعيين ضد الخصوم، ضد الخصوم كلهم. فبالتالي في عصر عبد الكريم قاسم انتشرت الشيوعية، سكت عنها الرأس وبدأ سريانها في داخل المجتمع. في بعض من تكلم عن تلك الفترة تحدثوا حتى أن الرادود الشيعي، تعرف الرادود؟ الرادود الشيعي اللي هو بقف بمحل الورقة وبصير يغني وهم برد وراء وبلطمه، فهذا اسمه رادود، كما يسمي الصوفية شروش أو شمروش اللي هو بقف الوسط والله الله، وهذا مثل حاجب المحكمة. فنفس الشيء هذا الرادود، يقول بعض المؤرخين من الطرائف أن الرادود صار يتغنى بستالين أكثر ما يتغنى بعلي، يعني لما يجلسوا في الحضرة أو في هذا الحالة اللطم والضرب واللطمية يتغنوا بالشيوعية وبأسماء بعض الشيوعيين. يعني على كل حال هذا فقط من أجل أن أبين الحالة التي نشأ فيها الكتاب. فالتجأ الناس إلى من هو الأبصر في الرد على الفكر بالفكر، فهم لم يجدوا إلا هؤلاء الشباب، وجدوا أن الرجل الذي يتابع القراءة خارج إطار الثقافة التقليدية الدينية هو باقر الصدر، وذاك لصلته بالعالم الإسلامي، يقول عنه هذا الطالب، وكما يذكر في سيرته أنه كان مهتما بكل ما يصدر في العالم الإسلامي من أفكار ومقالات مما تختص بالآخر سواء كان في مصر وغيرها، وبالتالي كان متنورا، هذا باقر الصدر كان متنورا، فصلح أن يذهب إليه من أجل الإجابة على أسئلة الشيوعيين. إذن فلسفتنا لماذا نشأ كردة فعل باعتباره ردة فعل على انتشار الشيوعية في العراق، وذاك هو في الكتاب يعرض الواقع والأفكار العقائدية بأنها إسلامية وشيوعية، وهو يفرق، وهذا من ضعف هذا الكتاب في الحقيقة، أنه لم يتصل بالشيوعية اتصالا بكتبهم ومصادرهم، وإنما كان يأخذ ما يكتب عنهم، ففرق بين الشيوعية والاشتراكية كفلسفة، والفكرة الرأسمالية. وهو هنا يعني بلا شك أنا أعذره، لأنه كتب هذا الكتاب في وقت وشاب، وأظن أنه كان فقط استجابة للضغوط عليه، ولذلك وقع في كثير من الأخطاء. الشيوعيون الناس طبعا الروافض كقراءة للحالة، الروافض عظموا الكتاب وصاروا كأن هذا الكتاب استطاع أن يأتي بما لم يأتي به الأوائل، وبعضهم قال لو ترجم من كلام الشيعة فيه الذي عادة فيه المبالغات أن هذا الكتاب لو ترجم لأدخل الناس باقر الصدر في مع عظماء الفلاسفة. فبدأ التعظيم له. النقطة الثانية أن الشيوعيين تلقوه بالاستهزاء والاحتقار، وأنا قرأت مجموعة من الردود عليه من الشيوعيين، وهي على طريقتهم بأن خاصة العرب، الشيوعيين العرب يعني، أنهم قالوا بأن هذا الكتاب فقط تكريس للديكتاتورية، على قاعدتهم أن كل من خالف اليسار وخالف الشيوعيين أنه إمبريالي وأنه يعني رأسمالي وأنه إلى آخره، استغلالي والكلمات التي تطلق. هنا نأتي إلى أن هذا الكتاب صار له صدى في العالم السني، والسبب الرافعة، السبب الرافعة، تعرفون ما معنى الرافعة؟ الرافعة هو أنه يكون المرء لو اشتغل بنفسه لصار مسار محدد ولم يرتفع كثيرا، فيحتاج المرء مرات إلى الرافعة إن لم يكن له القدرة الذاتية أن يرتفع بنفسه إلى رافعة خارجية ترفع هذا الشخص. مرات الرافعة تكون حزبا، مرات تكون عشيرة، مرات يكون اسما، مرات يكون سلطان، مرات يكون مال. فالكثير ممن يتقدم يصبح له حضور لابد يحتاج إلى رافعة، يعني في وقت من الأوقات انتشرت أسماء فكرية كبيرة جدا ما نشرها إلا فقط الرافعة الحزبية. يعني لو نأتي إلى كتب سعيد حواء لم وجدنا أن الرافعة الحزبية هي التي أوجدت سعيد حواء كرجل مفكر. لماذا؟ لأنه إذا أصدر كتابا تداوله الإخوان المسلمون وبدأوا يتكلمون عنه، وفي الوسط الإسلامي كأنه الشيء المهم. إذا غابت الرافعة الحزبية لابد من مال. الآن مثلا تلفزيون، افتح تلفزيون وتكلم بتصير لك معرفة وتقدم إلى آخره. فكتاب فلسفتنا واقتصادنا إنما حصل لأن كما يقول هذا طالب الرفاعي أنه ذهب مبعوثا، هذا طالب الرفاعي ذهب مبعوثا من حزب الدعوة عندما كان تحت قيادة باقر الصدر، ذهب إلى مصر وعاش في مصر، بقي مدن مصر حتى لما مات الشاه كان هناك، كان في مصر. يعني لما مات الشاه بقي في مصر وقال هو الذي صلى، يعني معروف هو الذي صلى على الشاب بعد وفاته، ما وجدوا شيخ شيعي هناك يصلي عليهم فوجدوا طالب الرفاعي وكان هناك في مصر. فالإخوان المسلمون أخذوا هذا الكتاب واعتبروه أنه جزء من صراع إسلامي عام بغض النظر عن مذهب الرجل ضد الشيوعية، مع العلاقات الشخصية، مع العلاقات الشخصية معه من خلال الرسائل، فعظم هذا الكتاب في الوسط السني. فصار الكلام عن كتاب فلسفتنا، مع أن الكثير من المسلمين لا يقرؤون هذا، لكن صار الكتاب الحديث عن هذا الكتاب، عن كتاب فلسفتنا، عن كتاب اقتصادنا، صار حديثا مشهورا ومعروفا، والناس يعرفونه بغض النظر عن قراءته وعدم قراءته، بغض النظر عن أسلوبه ومواده العلمية وعدمه أو ماذا يقول فيها. فإذا هذا بالنسبة للرجل، قتل الرجل. الرجل لما خرج من حزب الدعوة وصار رافضيا، قدم فروض الطاعة من خلال كما قلت لكم فدك في التاريخ، كذلك كتب أخرى على هذا المنوال يعني. فبعد ذلك وكان يقول، ويقول أنا في حيرة، أنا تركت الحزب ولكن في حيرة في قضية آية الشورى هل هي التي تحل المشكلة أم لا، وبقي في هذه الحيرة. لكن لما جاء الخميني وصعد اسمه وبدأ يدعو لولاية الفقيه والمهم انتصرت الثورة، لا أريد ما يقول الناس عن تطوراته مع الثورة الإيرانية، ثم انتصار الخميني صار مصفقا للثورة الإيرانية، وصار كأنه مندوب الخميني في العراق في قضية تصدير الثورة، وبدأ ينشط وبقوة وحماس. وبعض المراقبين والخلص من أصدقاء يقولون أن الخميني أرسل رسالة، أو من حوله أرسل رسالة يدعو في إما إعلان الثورة أو الهجرة، الهروب من العراق، مما استدعى إلى سنة 79 إلى اعتقاله، ثم بعد ذلك إلى إعدامه تحت باب العمالة في وقت كان صدام يعني لا يرحم مخالفيه في هذا الباب، وخاصة أن ثورة الخميني شكلت خطرا كبيرا على صدام، لأنها رفعت شعار تصدير الثورة، وبدأ تصدير الثورة العمل في داخل العراق قبل كل بلد آخر. فهدم باقر الصدر، هذا شيء من سيرته في هذا الباب. بلا شك أن الأول إلى هذا بالنسبة للكاتب. بالنسبة لموضوع الكتاب وما فيه وتاريخ الكتاب، انتهينا منه. المؤلف تقريبا يعني يكفينا ما تكلمنا عنه ولا نزيد، فنأتي إلى الكتاب وما فيه. ماذا يتحدث، عن ماذا يتحدث هذا الكتاب فلسفتنا، وما هي الجوانب التي يمكن أن يقر عليها؟ أولا أريد أن أقول بأن الرجل ليس يعني لم يستطع، هو يعني بالنسبة لعلمائنا في موضوع مزج المنطق اليوناني، كل العلماء الذين من السنة الذين مزجوا المنطق اليوناني مع الإسلام، أو الذين رفضوا المنطق الإسلامي كليا وأبقوا الإسلام كطريقة للتفكير وللأدلة وللمدلول، للأدلة وللمدلول، كانوا أرقى من باقر الصدر في هذا الباب. باقر الصدر كتابه هو إعادة إنتاج تام لقضية المنطق اليوناني كما شرحها الذين تلقوه إسلاميا. أنتم تعرفون أن موضوع، وحتى الكتاب هذا الذي يعد البعض يعظمه تعظيما عجيبا، يعني الناس، المرء الحمد لله وصل لمرتبة لا يتأثر ما يقول الناس لا ذما ولا مدحا في الكتب، فليذهب إلى الكتاب وليقرأ الكتاب بنفسه، لا يحتاج إلى يعني هذا الكتاب الأسس المنطقية للاستقراء. البعض لو تذهب إلى بعض من يتكلم يقول أتى بما لم يأتي به الأوائل، صاغ نظرية جديدة للاستقراء. ولما تذهب للكتاب تعجب، يعني لماذا هذه المبالغات المكذوبة؟ وكأن الذي قرأه ليس متخصصا في هذا، هو الأسس المنطقية، يعني المنطق، الحديث عن المنطق، وهو المنطق اليوناني. ماذا قال عنه أهل الإسلام، وكيف أسلموه، كيف عادوا ألفاظه عربية، مش عادوا، أصاغوا قوانينه عربيا وإسلاميا. هذا باب، وعلى الرغم أن الكثير من أهل السنة يحرم علم المنطق وعلم الكلام، الكثير منهم ولا يريد أن يقرأه ابتداء ولا يطلع عليه. عندنا أناس كتب أبو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله، جمع فتاوى علماء كثر، فتاوى علماء في عصره كثر في تحريم النظر في والنظر في المنطق، وردا على هذا يرد على الغزالي في الحقيقة الكلام، الذي جعل المقدمة المنطقية تعصم الذهن من الخطأ كما يعصم النحو اللسان من الخطأ. وهناك كالسيوطي وغيره، وهناك من نقدها من خلال داخلها، من خلال الأسس العلمية العقلية التي فيها، وهذا الذي تفرد به بالإجماع لم يقم به عالم إسلامي قط حتى جاء ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقية، وانتقد المنطق داخليا. وهذا حتى الذين يخالفون شيخ الإسلام أو حتى الذين ليس لهم صلة بقضية سلفية ابن تيمية يعترفون أن ابن تيمية هو أول من ارتقى لدرجة أن ينقض الآلية المنطقية في الوصول للحقائق. لمن ليس له خبرة، أنا شرحت هذا قليلا في مقدمة المستصفى للغزالي، لكن لا بد أن أمر عليه حتى تعرفوا كيف، ما هو ميدان هذا الكتاب الذي اسمه فلسفتنا. يعني هل الإسلام فيه فلسفة؟ فما هي المواد وكيف يراها بدقة حتى لا نظلم الرجل، ونتكلم عن رجل كتب كتابا وهو يعني أقل من 30 سنة، فهذا له دوره في هذا الباب. هل المخ، نعم 23 سنة، لا هو 26 تقريبا، يعني 26 25 26 كتبه. حتى يعني ليس الكلام عن الإعذار وعدم الإعذار، ولكن الكلام عن قيمته العلمية في قضية صوغ فلسفة خاصة بالإسلام. الكتاب هو يتحدث عن المنطق، يتحدث عن المنطق، وسمى المنطق الذي هو بغض النظر عن المدلول، المدلول يقول إسلامي وأنا سأقرأ العبارة له، ولكن طرق التفكير هي طرق ليست تفكير لا تتعلق بالإنتاج الإسلامي، وإنما هي طرق مستوردة من الآخر من الآخرين من الآخر، وهو ما يسمى بالمنطق اليوناني منطق الأرسطو. لما يريد أن يتوسع يرجع إلى محاضرة كاملة أظنها السابعة أو الثامنة، يقتل الثامنة في شرح المقدمة المنطقية للإمام الغزالي، فبين تاريخ المنطق ودخوله وماذا هي ما هي اعتباراته. فالموضوع كان في الرد على في أغلبه، لأنه يقول، وهذا من خطئه، هذا من خطئه، يقول بأن الرأسمالية ليست ذات أبعاد عقائدية وأيديولوجية، يعني لم تبنى بأيديولوجية يقول، وإنما الذي عنده البناء الأيديولوجي التام والذي ينافس الإسلام في أيديولوجيته هي النظرية الشيوعية الماركسية. وهذا خطأ، هذا خطأ منه، وإذا في علينا ننتبه له، ولذلك لا يهتم كثيرا في نقد الرأسمالية بعد التمهيد، بعد التمهيد لا يهتم كثيرا بنقد الأسس العلمية للعلمانية للرأسمالية. والحقيقة أن الرأسمالية هي جزء من العلمانية، والبناء العلماني هو جزء من رؤية التوراة. يعني إذا أردت إلى الجهة الاقتصادية، الذي يبني الرؤية الاقتصادية للمذهب الرأسمالي هي التوراة، والأساس الديني كما يفهمه النصراني للنصرانية كما يفهمها هو، فهي رؤى عقائدية، وليس كما يقول بأنها لا تمثل بعدا، لا تمثل الرأسمالية، لا تمثل نموذجا عقائديا تاما تناقش في آلية فكرتها، وهذا غير صحيح. واليوم لو الرجل حي لأرى الكثير من يتكلم عن الرأسمالية باعتبارها تطبيق عملي لرؤية عقائدية، وهو يدل أن هناك له عبارات أخذها من تقي الدين نبهاني كتاب التفكير، مثل قوله وكذلك في الدوسية هذه موجودة، بأن العقيدة هي أفكار عقلية ينبثق منها نظام حياة. هذا العبارة يقولها هنا، وهذه العبارة مأخوذة بلفظها من تقي الدين نبهاني، هذه العبارة مأخوذة من تقي الدين نبهاني. فهو يهتم كثيرا في الكتاب بقضية الرد على البناء الشيوعي، مهتم به، مع وجود هنات كبيرة جدا في المقدمات، هنا سأبينها إن شاء الله. المقدمة أخطر ما فيها، البقية هي عملية وصف في طرق البناء المعرفي. شو طرق البناء المعرفي؟ هناك الناس على مذاهب متعددة، سواء قديمة جديدة، إما أن المعرفة تؤخذ عن طريق الحس وهذه المادية، وإما أن تؤخذ عن طريق المثال التفكر اللي يسمى الفلسفة المثالية، وإما أن تجمع بين الأمرين، تجمع بين الحس والمثالية، وإما أن يقول بأن المعرفة بناء جزء فطري. انظر، يقول هناك جزء فطري وهناك كذلك جزء مركب مولد عن هذا الفطري الذي هو يسمى قديما، ونسبة لابن سينا ومن معه، يقول به نظرية التنازع، أننا ننشئ معرفة مركبة من خلال المعارف الفطرية التي لدينا، وهذا كله داخل فيما يسمى ما قبل الوعي. ما قبل الوعي، ما الذي ينشئ في العقل الأفكار؟ هل هناك أفكار مسبقة؟ هناك نظرية أفلاطونية مثلا تقول الإنسان أصلا عالم بالعقل الذي هو فيه، هو عالم بكل شيء قبل أن يولد، فلما خرج من عالم المثال إلى عالم المادة نسي، وذاك التذكر، العلم تذكر فقط، الإنسان لما بتعلمه بتذكر ما كان عليه أصلا. نظريات بشرية. ومن هنا أنا تعجبني هذه الكلمة، الله لا يحتاج، الله عز وجل جل في علا لا يحتاج إلى دليل، إنما الله دليل على الأشياء. يعني من الذي يدل على الآخر؟ هل الأشياء تدل على الله؟ هل المعاني تدل على الله؟ أم أن الله يدل على الحقائق؟ في الحقيقة الذين قالوا من أهل المعرفة وأهل التذوق بأن الله هو دليل لكل شيء، هذا من الأدلة عليه، هذا من الأدلة على أن الله دليل على كل شيء. فلولا الله جل في علا أنه حقيقة وأخبرنا لبقيت كل أفكارنا مجرد نظريات ذهنية. يعني تصور أن رجلا يقول بأن هذا الوجود كله ذهني لا وجود للحقائق. صور أن يأتي فيلسوف ويقول لا يوجد حقائق. لو قرأتم مذهب الفلاسفة في الحركة المطلقة والزمان المطلق لوجدتم كلاما غريبا جدا، وجدتم خيالا لا يمكن أن يعني يقبل بالنسبة لك. فقط لماذا؟ لأن القرآن يقرر غيرها. الحقيقة تثبت من خلال الدليل الحق وهو الله، وليس الأشياء تثبت وجود الله عز وجل. وإلا فلو تركت المعاني والعلوم لغير الله لبقي كل شيء غير ثابت. يعني مثل قضية الجبر وقضية الاختيار، ما الذي يدلنا على أننا لسنا مجبرين ونحن نتكلم الآن؟ ما الذي يدلنا على أننا لسنا مخيرين ونحن نتكلم؟ نحتاج إلى من إلى الله ليخبرنا أين أنت مجبر وأين أنت مخير. أنت تحتاج إلى الله، فالله عز وجل هو الدليل، وليس الأشياء دليل على الله، بل الله الدليل على وجود الحقائق والدليل على أي الحقائق صواب. المهم أن هذا الاهتمام، هذا الذي اطمأن به، هذا اهتمام في الرد على المنظومة الشيوعية، بناء الشيوعية. وأنتم تعرفون أن الشيوعية غزت الناس لأنها تعاملت مع مجموعة متكاملة، قدمت تفسيرا كاملا للحياة، وكذلك قدمت فكرة تحصيل الجنة على الأرض، فالناس أقبلوا عليها، هي التي ستحل كل شيء، ستحل مشاكل الوجود. فقدمت رؤية عقائدية بأن الأشياء الفلسفة المادية، أن الأفكار هي، من أين تأتي الأفكار؟ من انعكاس المادة على العقل، المادة على العقل. المثالية كانت ترى انعكاس الأفكار هي انعكاس العقل على المادة، هم لا، قلبوا المسألة وبدأ بأن المادة هي كل شيء، والذي يصنع كل شيء الأفكار والمجتمع وإلى آخره هي ماذا؟ هي المادة، وأعظم مادة وسائل الإنتاج وغيرها، وتغير طرق حياة الإنتاج إلى غير ذلك. فلما جاءت بهذه النظرية المتكاملة، وجاءت برؤية جميلة جدا من ناحية الواقع، وهو انتهاء الطبقات، ما بضل طبقات على الأرض، وانتهاء فكرة التملك، والإنسان بقدر حاجته يأخذ، يقدم قدر وسعه ويأخذ مقدار حاجته، وانتهاء عصر الملكية بعد الرأسمالية الكبيرة تأتي الاشتراكية، ثم الاشتراكية تمهد لسحق فطرة الإنسان في حب التملك، وبعد ذلك يصدر الإنسان إلى أرض جديدة هي أرض الجنة، كل شيء موجود، تقدم بقدر ما عندك من طاقة وتأخذ مقدار ما لك من حاجة، ولا يوجد شيء هناك مملوك. فهذه جميلة بالنسبة للفقراء والمساكين وإلى آخره، هذه جميلة جدا. فلذلك مع ضعف الوازع الديني وسقوط الخلافة وانحسار دور المشايخ والمؤسسة الدينية انتهت، صارت مملوكة لدى الدولة وإلى آخره، فلذلك انتشر الفكر الشيوعي، مما حدا للناس أن مما حدا بالعلماء أن يقفوا ضدها بمواقف متعددة، منها هذا الكتاب. لكن ما يهمنا كيف نظر، لا يهمني الآن أبين خطأه الشديد في قضية عدم رؤيته للمعاني الفلسفية في الرأسمالية والأسس العقائدية التي انبثقت من الرأسمالية، هذا خطأ موجود عند باقر الصدر، إنما الأخطر من ذلك إلى هذه الكلام. كيف أنا لماذا تكلمت عن علمائنا مع المنطق؟ لماذا تكلمنا؟ لأنه اعتقد، لأن العلماء الذين تكلموا عن المنطق اليوناني من المسلمين لم يقدموه أنه حقيقة مطلقة، إلا بعض من زل أنه حقيقة مطلقة لا يحتاج إلى تعديل، وأنه صالح لإنتاج الحقائق. لكن انظر إليه ويتكلم، ما هي الفلسفة التي، هذا خطير في قضية رؤيته، وكيف يفهم الكتاب والسنة؟ لا شك أنه هو في النهاية ثقافة رافضية، والسنة ماذا تعني عنده؟ هو قول الإمام. السنة عنده تعني قول الإمام، والقرآن معروف للأسف أن الشيعة من أقل الناس اعتناء بالقرآن، حتى لما الشيخ أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه لما زار إيران وأرسل رسالة بعد خروجه من إيران، اسمعيها مني يا إيران، اسمع مني صريحة، رسالة صغيرة موجودة تستطيع أن تجدها يعني في مؤلفاته. فكان مما نبه عليه أنه لم يجد حافظا للقرآن خلال تجواله مدى وقته في إيران، لم يجد في إيران حافظا للقرآن واحدا. وهذا سببه معروف، سببه تحقير القرآن، سببه أن بعض الاتهامات القرآن محرف، سببه إلى آخره. أنا ما يهمني هنا انتبهوا لي كيف يفكر الرجل، هذا أهم عندي من قضية الردود الفرعية وقضية التفصيلات الفرعية. الكتاب هو في النتيجة استعراض للفلسفة كما هي في ذاتها، وثانيا هو استخدام المنطق اليوناني في قضية التصورات والتصديقات في هذا الباب، يستخدم التصور. أنت تعرفون أن الأدلة عند المناطق تقسم إلى قسمين، استنباط وإيش واستقراء. هو يقول هذا في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، أن إما الأدلة تكون عن طريق تثبت وتثبت عن طريق الاستنباط، والاستنباط هو أن تكون المادة الأولى مساوية للمادة الخارجة عنها، والاستقراء لا، تكون المادة المنتجة أكبر من المادة التي تنتج عنها. يعني الاستقراء يبتلى بفرد فرد فرد فرد، ننظر أمر جامع فتنتج النتيجة الكلية، فالنتيجة الكلية أكبر من كل فرد. الاستنباط لا، يؤخذ من الشيء فيكون مساويا له. وذلك تبعا لتقسيم المعارف الإنسانية. المعارف الإنسانية تقسم إلى قسمين، إما تصديقات متعلقة بخبر، وإما تصورات مبنية على برهان. البرهان هو المنطق اليوناني، كيف ينتج البرهان التصورات. واضح؟ مين أعمق؟ ما تعلق بالتصورات، ما تعلق بالتصديقات، أم تعلق بالتصورات؟ بلا شك التصورات أعمق، لأنها مبنية على تركيب، صحيح؟ مبنية البرهان، البرهان عملية تركيبية، فهي أعقد. لكن الاستنباط الذي ينتج التصورات هو خبر. واضح الكلام؟ فلذلك هي المشكلة كلها تتعلق بقضية البرهان. الكتاب في الحقيقة، الكتاب يأتي إلى هذا الفن الإسلامي المسروق، فن إسلامي هو، لكنه مسروق من اليونان، مأخوذ من اليونان، فعمل داخله مع وجود بعض الاستيعاب لما هو معروف على سطح الأرض من قضية التنوعات الفلسفية في الحياة. يعني الفلسفة المادية، الفلسفة المثالية، ماذا قال فلان، ما العقل الحسي أم العقل، أم الدليل الحسي أم الدليل العقلي، أم الدليل المثالي الفطري أم الدليل، وهكذا. هذه قضايا ليس فيها شيء كبير جدا. ما يهمني هو كيف يفكر إسلاميا في هذا الكتاب، هذا الكتاب كيف يفكر فيه صاحبه إسلاميا. انتبهوا إلى هذه العبارة مثلا، انتبهوا هنا انتبهوا لهذه القضية. يقول: ويحسن بالقارئ العزيز، قبل أن نتكلم عن نظرية المعرفة، ويحسن بالقارئ العزيز أن يعرف قبل البدء أن المستفاد من الإسلام بالصميم إنما هو الطريقة والمفهوم، أي الطريقة العقلية في التفكير والمفهوم الإلهي للعالم. ثم يقول: وأما أساليب الاستدلال وألوان البرهنة على هذا وذاك فلسنا نضيفها جميعا إلى الإسلام، وإنما هي حصيلة دراسات فكرية لكبار المفكرين من علماء المسلمين وفلاسفتهم. أنا أعتقد أن هذه العبارة هي أخطر عبارة في الكتاب، ولولا أن الناس تجاوزوها وبقي الكتاب فقط قراءة كتراث وليس مرجعا في بناء عقلية المسلم، وخاصة في زماننا. نحن الآن في زماننا هذا الكتاب قد يسأل سائل، وهذا سؤال مهم جدا، وربما من الدوافع أن يقرأ هذا الكتاب في هذه الأيام: هل يصلح هذا الكتاب في معركتنا ضد الإلحاد؟ تعرفون الإلحاد اليوم يعني له سوقه. نعم، بعض الراصدين لنشوء ظاهرة الإلحاد يقولون بأنه بدأ يتراجع وينكسر في وقت من الأوقات، بدأ ينتشر ولأسباب عديدة، لكن كثير من المسلمين المتدينين صاروا ملحدين، وبعض النساء صرنا ملحدات، وبعض أفراد الجماعات تخرج منها أفراد يخرج منها نساء ورجال ملحدون، وهكذا بعض المشايخ وبعض من ينتسب للإسلام من الدعاء يقفز بالإنسان إلى نصف الإلحاد ثم هو يتابع بنفسه، كما ذكرنا مرة بأن حتى الدكتور إياد لماذا أتباع عدنان إبراهيم يلحدون، نتيجة أنهم يلحدون. وهذا تكلمنا عنه أن بعض الرجل قال أنا ما قبلت ملحدا إلا وجدته إما تلميذ لعدنان إبراهيم أو لفلان، ذكر ثانيا نسيته الآن ما أدري إذا تذكره، أنا ذكرته في ألف كتاب قبل الممات في كتاب سابق. لا فالكتاب الآن هل يصلح الآن هذا الكتاب الذي بين أيدينا في قضية بيان الفلسفة الإسلامية مقابل خاصة كما قلنا هو مهتم جدا بقضية النظرية المادية الديلكتيكية، يعني الجدل العقلي أو الجدل المادي، فهل يصلح؟ انظر إلى هذه العبارة وأريد أن تقرأها مرة ثانية لأهميتها وأن ننتبه لها. يقول ويحسن بالقارئ العزيز أن يعرف قبل البدء أن المستفاد من الإسلام بالصميم إنما هو الطريقة والمفهوم، أي الطريقة العقلية في التفكير والمفهوم الإلهي للعالم، لأن يعني العالم مخلوق لله، لماذا مخلوق، إلى أين مساره، كيف ابتداؤه، كيف انتهاؤه. هنا هذا كلام جيد، كلام جيد. أما ويقول ثانيا يتابع وأما أساليب الاستدلال وألوان البرهنة على هذا وذاك، أي مما تقدم من طريقة العقلية في التفكير والمفهوم الإلهي للعالم، وألوان البرهنة على هذا وذاك فلسنا نضيفها جميعا إلى الإسلام. هو في الحقيقة هذا هو، لأنه يتكلم على المنطق والمنطق ليس إسلامية. وأنتم تعرفون أن الناس عند أهل الإسلام انقسموا حول المنطق في شيء، فذلك هو يرى أن طريقة البرهان في إثبات العقائد الإلهية وإثبات المعارف الإلهية هذه ليست من إنتاج إسلامي. هذا خطير، هذا يدل على مدى وعي الرجل على الكتاب والسنة، مدى وعيه على ما قاله علماء الإسلام في هذا الباب. مع ذلك نضع الهامش الرجل معذور في أنه شاب، أكثر من هيك ما أريد أن نقول. هناك مقدمات التمهيد في الكتاب ربما يستغرق شرحه أكثر من غيره، لأن التمهيد هو ينبئ عن عقلية الرجل في قضية مشيه، والتمهيد الذي قاله هو في الحقيقة عرض لهذه المسائل التي بين أيدينا. في صفحة 70 هو يقرر هذا، من هو أخذه طبعا موجود في داخل الخطاب الإسلامي، أنه يستدلون بآية النحل في قال وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن انظر إليه كيف يقرر أن في الفطرة هناك أمور معقولة. هذا أسس تفكير لدى باقر الصدر في قضية البناء المعرفي إسلاميا، والذي به ينطلق من أجل الرد على الآخرين. يقول ومسؤولية البحث الأول في الكتاب تتلخص فيما يلي: أولا الاستدلال على المنطق العقلي القائل بصحة الطريقة العقلية في التفكير. أنتم تعرفون أن الإسلام أنتج علوما وأنتج الطرق وأنتج لكل علم طريقته الخاصة به، يعني لمعرفة ما هو مادي له أسلوبه الخاص به، لمعرفة ما هو غيبي فلا بد من النص، لا بد من الخبر، لأنك أنت غير مطلع لا يصح القياس. والأخذ بالمنطق اليوناني منطق أرسطو الذي يقوم على القياس الغائب على الحاضر هو أساس ضلال الأمة، هو أساس الانحراف، من أسس ضلال انحراف الفرق المبتدعة. ما هو قياس الغائب على الحاضر؟ والغائب له قانونه، له أسلوبه، لا يجوز لك أن تتعامل معه بما تراه من من من إحساسك. فإذا ما هو متعلق بالغيب كيف يؤلم؟ عن طريق السمع، يجب عليك أن تسلم له. لكن انظر إليه ماذا يقول هنا. يقول أول استدلال على المنطق العقلي القائل بصحة الطريقة العقلية في التفكير، وإن العقل بما يملك من معارف ضرورية فوق التجربة هو المقياس الأول في التفكير البشري. يعني هناك معارف فوق العقل، وهي المعارف تسمى في المنطقة في المقدمة المنطقية إيش تسمى بالعلم الضروري التي لا تحتاج إلى دليل، بخلاف المعارف النظرية. المهم أنه يقرر هنا مع أنه ينقضها في ثنايا الكتاب بأن العقل له مقررات خاصة به، مع أننا نعلم أن العقل هو ميزان، العقل ميزان وليس حاملا لمقررات، لا يحمل مقررات ذاتية، لأن الله قرر هذا وقال لا تعلمون شيئا، ما عنده علم، إنما تبدأ أنت بالمعرفة، ولكن العقل فيه، العقل ميزان يحمل هذا المعنى، وذاك سمي بملكة غريزية. يقول من أجل هذا كما ترون بأن المنطق العقلي عند جماعتنا اللي هم المتكلمين الذي هو يقرر هنا أن المنطق العقلي وطريقة القياس وطريقة البرهان إنما هي التي تنتج المعرفة فيما يتعلق بأساس بناء المعرفة، وهذا غير صحيح عندنا، هذا غير صحيح. الصواب أن الذي يؤسس للمعرفة عندنا هو ماذا؟ الخبر. ما الفرق بين تأسيس المعرفة عندنا وعند غيرنا؟ ما هو الأساس؟ نحن نعلم أنه لا والدليل أنا أنه لا يوجد أحد، لا يوجد أحد وافق الآخر فيما يتعلق في البناء المعرفي، المواد المعرفية، ما في أحد، كل فيلسوف ينقض غيره. سقراط قال شيئا، جاء تلميذه أفلاطون جاء بشيء آخر، جاء أرسطو نقض، وهكذا، ما من فيلسوف إلا وينقض المعرفة. فما هو أساس المعرفة عندنا؟ هو السمع، وما تعلق بالفطرة فهو فوق الدليل. مش بحاجة نقعد ندلل على أمور يقينية لا يمكن دفعها، هذه معاني ضرورية لا يجوز دفعها ولا يمكن دفعها، وهي فوق البرهان. وما يتعلق بالفطرة كبحث وجود الله، الله قال في الله شك، انتهى الموضوع. أي حوار هو كاذب، أو حوار هو ضياع للوقت، أو أي حوار هو تطويل في الوصول إلى الهدف بعناء دون أي فائدة مهمة. لكن انظر إلى هو كيف يعرض المسألة. نتكلم هنا إسلاميا، يعني ربما لو جاء آخر يقول ما هو يعني أنت تريد أن تناقش شيوعي، كيف تسلل له بالسمع؟ يقول السمع الذي دل على العقل، يعني أنت مش ضروري تقول له قال الله تعالى، لكن السمع الذي قاله الله تعالى هو دليل عقلي يصلح له. الأدلة البرهانية كما يسمونها خلافا للأدلة الخطابية، لأنه عند المناطق في خطاب، في دليل خطابي، خطاب دليل خطابي، دليل خطابي يعني يصل للعوام في موعظة، في تخويف، في النار، فهذا مقرين على أنه في الكتاب. لكن البعض منهم يزعم أن الدليل البرهاني القائم على الأدلة العقلية ليس في القرآن، نحتاجه من غيرنا، وهذا من أبطل الباطل. واضح الكلام؟ واضح هذه النقطة؟ إذن نحن حتى الأدلة العقلية في إقامة معاني الحق هي موجودة في القرآن، مش ضروري أنه قال الله تعالى، لكن يجب أن تستخدمها لأنها أقصر الطريق وأصوب الطرق في الوصول للمراد. لأنك ربما لو ذهبت لغيرك حتى الدليل الذي تظنه صحيحا، كما قال ابن تيمية، كنت أظن أدلة المنطق صحيحة في ذاتها لكن غير محتاجين إليها، ثم اكتشفت أن هذه الأدلة في ذاتها خطأ، كما يقول فرد المنطقية. انتبهوا لهذا. يقول وثانيا درس قيمة المعرفة البشرية والتدليل على أن المعرفة إنما يمكن تسليم لها بقيمة على أساس المنطق العقلي، المنطق العقلي الذي يقرره عن طريق المناطق، لا المنطق الديالكتيكي الذي يعجز عن إيجاد قيمة صحيحة للمعرفة على أساس النتائج التي تنتج عن طريق المنطق هي الأصوب. كم لنا يا شيخ قدامه؟ نعم، طيب نكون 5 دقائق في هذه الكلمة. في الحقيقة يعني الرجل كتب الكتاب 59، وكأنه كان يرى بأن الرأسمالية ستسقط قبل الشيوعية، لأن الشيوعية تملك مقومات البناء العقائدي الأيديولوجي التام. ما عاشش مش من حقنا نحاسبه الآن عما رأينا، إن الشيوعية يعني سقطت، هي نشأت بعد الرأسمالية ولكنها سقطت قبلها. إنما ما يغضبك في الكتاب، أنا بتكلم على منهجية الرجل في قضية التعامل، ما يغضبك في الكتاب شيئا قليلا بأنه كأنه يؤسس لما قاله الشيوعيون اليوم. يعني الآن لما أنت تناقش شيوعي إن الشيوعية سقطت في بلادنا، بقول لك ليس لأن الشيوعية كنظرية صحيحة ولكن خطأ التطبيق. للأسف هو يقول هذا، يقول بأن الشيوعية طبق، مع أنه ينتقدها انتقادا جيدا، ولكنه في بداية الأمر لأنه ربما لأنه يخاطب الشيوعيين يريد أن يستملحهم، يريد أن، ولكنه يخاطبهم خطابا في شيء من المداهنة في هذا الباب. مثال ذلك، يقول ولكن أقطاب الشيوعية، يقول خطأ متعلق بخطأ التطبيق، ولكن أقطاب الشيوعية الذين نادوا بهذا النظام لم يستطيعوا أن يطبقوه بخطوطه كلها حين قبضوا على مقاليد الحكم، واعتقدوا أنه لا بد لتطبيقه من تطوير الإنسانية في أفكارها ودوافعها ونزعتها على أساس إلغاء الفطرة الإنسانية، زاعمين أن الإنسان سوف يجيء عليه اليوم الذي تموت في نفسه الدوافع الشخصية والعقلية والفردية، وتحيا فيه العقلية الجماعية والنوازع الجماعية، فلا يفكر إلا في المصلحة الاجتماعية ولا يندفع إلا إلى ولا يندفع إلا في سبيلها. هنا مثلا حسست أنه يؤول للبطش الشيوعي، يقول أما مضاعفات هذا العلاج وهو قضية محاولة إلغاء الفطرة عن طريق الفترة الاشتراكية بحيث يصبح الإنسان نظرته نظرة اجتماعية عامة وليس نظرة شخصانية خاصة به، يقول نعم لو أخذ الإنسان المادي يفكر تفكيرا اجتماعيا ويعقل مصالحه بعقلية جماعية وذابت من نفسه جميع العواطف الخاصة والأهواء الذاتية والانبعاثات النفسية، لأمكن أن يقوم نظام يذوب فيه الأفراد ولا يبقى في الميدان إلا العملاق الاجتماعي الكبير. يعني كأنه يعني يقول إذا أمكن تحقيق ذلك، هذا يعني ممكن تحصيله في تطبيق الاشتراكية والشيوعية في النهاية. المهم هذا وجدت أنه يعني يستملحهم في هذا الباب، لكن ردوده ولا شك أنها جيدة في باب قضية عدم القدرة على إلغاء الفطرة وإلغاء الإنسان. لكن انظر إلى قولي هنا، والإنسان الثالث المطمئن إلى معيشته الواثق بكرامته وسلامته هو حلم الإنسانية المعذب، فكيف يتحقق هذا الحلم ومتى يصبح حقيقة واقعة؟ وقد قلنا إن العلاج الشيوعي للمشكلة الاجتماعية ناقص، هذه كبيرة، هل العلاج الشيوعي ناقص أم أنه في الحقيقة مدمر؟ وذلك هو نظر إليها باحترام باعتبارها نظرية فكرية وليست كما هو الصواب، هي في النهاية نظرية، كما أن الرأسمالية تعظم جماعة من الناس 2% من أجل أن يسيطروا، في النهاية وجدت الشيوعية 2% اسمهم الحزب يسيطرون على كل شيء في الدولة. أرجو أن أكون قد قدمت الكتاب لمن يقرأه، يتحدى نظرية المعرفة وهذا شيء مشهور ومعروف، ثم بعد ذلك يناقش مبدأ العلية، باعتبار مبدأ العلية هو مبدأ يعني من مبادئ المنطق، المنطق في قضية إثبات وجود الله عز وجل إلى آخره، يناقش الديالكتيك والجدل الأمور كلها صارت الآن معروفة لدى المتابع في هذا الباب، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر. ثم ينتهي بآخر فصل من فصولي هو عملية الإدراك، وأنا أقول الكثير مما أصاب فيه أخذه من غيره، وهذا ليس ذنبا له، فالكتاب يتحدث عن قضية خطيرة في هذا الباب، ولكن الموضوع العملي القرآني هو الأقرب إلى الحق في هذه النقطة. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. Thank you.